قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن غير المؤمن لا يشرع عتقه. نعم. وهي ماذا يقول؟ ما تجي وش الفائدة منه؟ وش عندك أنت؟ بعد في نهاية والعكس قبل بداية القاعدة ذلك يقر علينا اللي أنت تشوف عجيب المجهول ما تقبل روايته يعني لو كان هذا أصل مخطوطة لا تبع 19 تسعة عشر؟ لا الصواب 19. إنكار الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور منها الطهارة. إنكار الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. نعم المتولد من العين 20 هذه 20 تقديم تأخير أجل. القاعدة الواحدة والعشرة الطهارة. فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت والوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد ذلك الوقت بعد الوقت. ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ومنها الصلاة. فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن أبي موسى وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء عليه. إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. عليه مقوس عليه. نعم. ها؟ ظهر ما أظن بها فرق. إن كان الأداء ليس بشر. يقول على ظاهر المذهب. أي نعم. حنا اخترنا والقول الأول يقول على القضاء المشهور. يعني المشهور هو الظاهر لا فرق بينه. كان خالد. أقول لا ما كيف خالف؟ يقول لا ليس بشرط استقرار الواجب. إيه ليس بشرط. إن كان الأداء ليس بشرط. هنا كان استقرار. إذا وصل عاد الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يطهر ويصلي بعد الوقت. نعم. بعد الوقت وقبل التمكن من العمل فعليه القضاء في المشهور. هذا مطابق للقاعدة مطابق لأن القاعدة يقول إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات. هنا ما أمكنه الأداء لا يمكنه الأداء لأنه قبل التمكن من الفعل ومع ذلك استقرت عليه ووجب عليه القضاء فهو مطابق للقاعدة. يعني شوف ها زيادة إذا تقرأ هذه إشارة هي القاعدة إيه مكتوب عليها تكملة الموضع قاعدة إمكان الأداء ها؟ قاعدة إمكان الأداء بس ما ذكر الموضوع إيه زين أحمد ها؟ نحتاج إلى يعني معناه إنه ما ذكر القاعدة أبداً ولا فروعها أبداً بس أشار إليها قال تكملة القاعدة إمكان الأداء طيب يمكن تجي بعد نعم ومنها ها؟ كيف؟

تعمل ويمكن أشق عليها من الشابة. الشابة يسر عليها أن تحمل الولد وتحطه على ثديها وعلى رجليها، والعجوز يلا شيله من الأرض ومتكلف ولا حطته على رجله، نامت رجله ما فيها دم. نعم، فنقول من قارن هذا المعقود عليه؟ وأنت لو حدثت أدنى واحد من العامة قلت والله خليت امرأة ترضع ولدي بأجرة، قال ليش؟ قال لأنه تشيله وتحطه على رجله وتلقمها الثدي. طيب ولا صار الثدي ما أبوه لبن، تتم الإجارة ولا لا؟ ما تتم. ولهذا هذا الجواب من أهل العلم وهم فضل رحمهم الله، مبناه أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا. وش اعتقدوا؟ أن الإجارة لا تقع على الأعيان وإنما تقع على المنافع. لكن جاءنا الحبر العلامة رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لهم يا جماعة الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع، واللبن عين تحدث شيئا فشيئا، عين تحدث شيئا فشيئا، فيجوز عقد الإجارة عليه. مثل ما إنك تستوفى هذه المنافع بالوقف والوصية كل، لا مع أن الوقف هل الموقوف عليه يملك عين الوقف ولا استغلاله؟ استغلاله، والوقف قد يكون ثمر يوكل، لكن لأنه يستخلف شيئا فشيئا صار كالمنافع. وبناء على ذلك قال شيخ الإسلام يجوز للإنسان أن يستأجر الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لبنه، والمذهب كما عرفتم يمنعون ذلك. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. الوصية يوصي بحيوان أو يوصي مثلا بهذا البستان بمنافع، يوصي أن يكون وقفا مثلا. الوقف يكون منجزا في حال الحياة، والوصية تكون بعد الموت. وصية بوقف، أما وصية بملك فإن الموصى له يملكه ملكا تاما. لماذا لا يقال اللبن ثبت تبعا؟ ايش؟ لا سبحان الله العظيم، اعكس تصل. حمل المرأة الطفل وضع على قدميه وألقى من الثدي من وسائل اللبن، ما فعلت هذا إلا لأجل أن يصل الطفل إلى اللبن، فأنت الآن عكست القضية، جعلت المقصودة وسيلة والوسيلة مقصودة، ما هو صحيح. المساقات وش تفهم منها يا عبد الرحمن؟ وش المساقات؟ من ينزل مطر يروح هناك يشربونه. يشربونه؟ لا ها. يسوي الأرض كذا ينزل بستان. عندي أنا بستان فيه نخل وأشجار، فأعطيك هذا البستان على أن تعمل عليه أنت ولك نصف الثمرة، تسمى مساقة وتسمى معاملة. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. نعم شيخ، عندنا الشيخ مثال يردد من أجر باع شيخ، إي صحيح الإجارة بيع، لكن بس بيع للمنافع فقط، ما هو بيع للعين. ولهذا يجوز لمالك العين المؤجر أن يبيعها على شخص آخر ولو كانت مؤجرة. مثل صحيح، مثل صحيح مو على إطلاقه، ولا هو مالك للمنفعة فقط دون العين. ما هو لا يختلف عن الإيجار. الإيجار أن أعطيك هذه الأرض على أن تعطي يعني كل سنة 100 ريال، هذه إيجار. أما المساقات فأعطيك إياه على أن ما زرعته فلنصفه مثلا. نعم. ضيف للتعريف يعني بالتعبير، إجارة هي بيع منافع أو أعيان تستوفى شيئا. لا هذا على رأي الفقهاء ما يجوز، ما تضيف إلى هذا، ما تضيف إلى هذا. لكن عند الشيخ نعم يضاف أنها عقد على المنفعة أو على العين الذي تستخلف شيئا فشيئا. نعم. القاعدة 21. وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسر، والأظهر أنه جزء. فمن ذلك لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقف عليه كثمر الشجرة للموقف للموقوف عليه فهل يكون ملكا للموقوف عليه فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة كثمر الشجرة ثمرتي عندك؟ لا كثمر الشجرة أو يكون وقفا معها على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. ابتداء الوقف مش عندك يا عبد الله؟ وقف ابتداء. الصواب الصواب اللي عندنا. نعم. ومنها نعم. كيف يوقف أمة؟ يقول هذه وقف لله عز وجل على أولادي، أو وقف لله على مثلا كنس المسجد أو ما أشبه ذلك. طيب إذا ولدت ما تعتق؟ لا، إذا ولدها رقيق، ترى ولدت من غير سيدها، إذا ولدت من غير سيدها فولدها رقيق. كيف؟ ها؟ إيه تزوج كيف؟ تزوج ما هي شيء. ولكن لا يمكن تسحبها، هل يمكن أو لا؟ لا يمكن لأن ما يمكن.